إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. أيها الأحبة، ليس من الإسلام في شيء أن تأكل ملء بطنك وتضحك ملء سنك وبجوارك إنسان يئن من الجوع ولا يجد من يقدم له ما يسد به رمقه، لا يجد من يقدم له ما يسد رمقه وما يطفئ حرقه. ليس هذا من الإسلام ولا من الإنسانية في شيء. وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم بي، ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. رواه البزار والطبراني عن أنس رضي الله عنه بإسناد صحيح. لذلك كانت الزكاة ركنا من أركان الإسلام وفردا من فرائده، فمن أنكر فرضيتها يعتبر مرتدا عن الإسلام وخارجا عن نظام المجتمع الإسلامي، لأن منع الزكاة يعتبر تحديا بشعا لذوي الحاجة والمسكنة، كما يعتبر مبارزة لله بالمعصية ودليلا على النفاق وعدم الصدق في دين الله. وإن صلى وصام وملأ الدنيا تسبيحا وذكرا، فما أسهل أن يكون الإنسان من المصلين، ما أسهل أن يكون الإنسان من المصلين، وما أصعب أن يكون من المزكين. لأن الصلاة لا تكلف دينارا ولا درهما ولا نقيرا ولا قطميرا، أما الزكاة فهي عدة في قلب البخيل وجرح في صدر المنافق وكية في رقاب الأدعياء الكذابين. ولهذا قال الله في جزائهم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة